برادر بعد فقد سبق في الدرس الماضي الكلام على باب عاشر، وفيه ذكر علوم البلاغة الواردة في القرآن الكريم من فن ومعاني وبديع. سبق الكلام على ما ذكر المصنف رحمه الله من تلكم الألقاب والنكت الموجودة في القرآن الكريم مما ذكره أهل البلاغة. والباب الحادي عشر هذا في بيان إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله تبارك وتعالى. قال الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله. لا شك أن القرآن الكريم كلام معجز، وقد تحدى الله تبارك وتعالى العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، وإن يتحداهم بصورة من مثله فعجزوا، مع أنهم أهل اللغة، أهل فصاحة وبلاغة وبيان، واللغة التي نزل القرآن بها كانت سليقة لهم وجبلة فيهم، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم، أو على الأقل عجزوا على أن يأتوا بأقصر صورة منه. إذن القرآن لا شك أنه كلام معجز، ومن تأمل ما جاء فيه من التشريعات ومن ذكر الأخبار الماضية والأخبار المستقبلية وغير ذلك، يدله ذلك على أنه من عند الله تبارك وتعالى زيادة على إعجازه. إذن فالقرآن كلام معجز بلا شك، وهو آية وبرهان ساطع وحجة واضحة بينة على أنه كلام الله وليس كلام البشر. من قرأه بإنصاف وتجرد أو استمع إليه وهو يعرف اللغة العربية ويفهم أساليبها واستعمالاتها، لا شك أنه سيعلم بالقطع والجزم أنه من عند الله تبارك وتعالى. وقد علمتم وتعلمون أن المشركين العرب كانوا أشد الناس عداء للنبي عليه الصلاة والسلام في أول بعثته، وكان يتنزل عليه القرآن حينئذ، وكانوا يستمعون إلى القرآن الذي نزل، ويصلهم ما يقرأه على أصحابه على أنه من القرآن، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يقدحوا في شيء منه. ولو لم يكن القرآن معجزا لا أبطلوه ولا كذبوه ولا قدحوا فيه، لأنهم كانوا يبحثون عن ذلك، فهم أحوج الناس إلى ذلك في ذلك الوقت، إذ كانوا يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم وينفرون الناس من دعوته، ومع ذلك لم يتكلموا في القرآن، وإنما كل كلامهم إذا أرادوا أن يصدوا الناس عن دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الافتراء والبهتان، فيقولون في محمد صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، أو يقولون كاذب، أو يقولون شاعر، أو يقولون مجنون، أو غير ذلك، أو يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بخرة وأصيلة، أو غير ذلك من السهم التي تدل على ضعف قوتهم وعلى عجزهم. وهذه عادة معروفة في من كانت حجته ضعيفة، كل من كانت حجته ضعيفة على مر العصور ومختلف الدهور إنما يحتج ويستند ويستدل بأدلة واهية باطلة، أو يكتفي بالتهم والسب والشتم واللعن، وذلك لضعف حجته. إذا العرب وهم أهل اللغة الفصحى البلغاء لو علموا شيئا في القرآن الكريم يقدح فيه لتحدثوا عنه ولا صرحوا به ونطقوا، ولكنهم لم يفعلوا لأنهم علموا أنه كلام معجز وأن فصاحته وبلاغته أحسن وأفضل من فصاحة فصحائهم ومن بلاغة شعرائهم، وإذا لم يتحدثوا عنه من هذه الناحية. وهذا يدلكم على حمق وجهل وبله أولئك المستشرقين الذين يتحدثون عن القرآن من هذه الجهة. يأتي المتأخرون منهم العجم من اليهود والنصارى ثم يتحدثون عن القرآن من جهة بلاغته وأسلوبه وفصاحته قدحا فيه، فيأتون ببعض المثل ويقولون هذا خطأ نحوي أو هذه ركاكة في التعبير أو غير ذلك مما لم يتحدث عنه العرب الفصحاء البلغاء، لم يذكروا ذلك، ولو كان فيه شيء من هذا لنطق به العرب المشركون لأنهم كانوا أحوج إليه منهم، إذ كانوا ينفرون الناس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يجدون متمسكا يتمسكون به في هذا، فكانوا يكتفون بالتهم والسب والشتم، مجنون، ساحر، شاعر أو غير ذلك. وقلت وهذه عادة جميع المبطلين وأهل الأهواء والبدع، إذا لم يجدوا حجة يتمسكون بها يلجؤون إلى الاتهامات وإلى الزور إلى التزوير وإلى البهتان إلى زمننا هذا وإلى أن تقوم الساعة. إذا القصد أن القرآن أن كلام الله تعالى معجز، أول شيء أول إعجاز فيه أنه معجز في ألفاظه، ألفاظ القرآن الكريم معجزة، أي أنها تعجز البشر عن أن يأتوا بمثلها أو عن أن يقدروا فيها، تعجزهم أي لا يستطيعون لا يقدرون يعجزون ويعجزون عن أن يأتوا بمثلها أو أن يقدروا فيها. إذا فالقرآن الكريم معجز في ألفاظه لما اشتمل عليه من البلاغة والفصاحة وحسن البيان. وهذه النكتة أو هذا الأمر الذي ذكرته الآن في الإعجاز أمر عام في القرآن كله من أوله إلى آخره، كله معجز في نظمه، كله معجز في نظمه وحسن أسلوبه من أول إلى آخره، أي آية أي صورة في هذا النوع من الإعجاز. إذا هو إعجاز عام في القرآن كله. ثم عندنا في القرآن الكريم أنواع أخرى من أنواع الإعجاز، إعجاز في تشريعه، إعجاز في مغيباته، الإعجازات الغيبية، إذ يذكر القرآن الكريم أمورا فيما مضى فتقع بعد كما أخبر، تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات فيها إخبار بشيء سيقع ويقع ذلك الشيء على وفق ما أخبر به القرآن. إذا فهناك أمور أخبر بها ووقعت، وهناك أمور أخبر بها وستقع بلا شك ولا ريب قطعا وجزما، فهذا من إعجاز القرآن الكريم. زد على ذلك ما تضمنه من الإعجاز في معانيه وحكمه وما اشتمل عليه من الأسرار والأمور العجيبة مما يتعلق بالكون وبالأمور المشاهدة أو بما يتعلق بالأمور الغيبية. إذن فالقصد أن من تأمل في القرآن الكريم فإنه يجد وجوها كثيرة للإعجاز. إذن خلاصة الكلام، القرآن معجز من عدة وجوه، من وجوه كثيرة، لكن شنو هو الوجه العام في القرآن كله من أوجه الإعجاز وهو أصلها وهو المقصود بالآيات التي وقع فيها التحدي؟ الآيات اللي وقع فيها التحدي شو المقصود بها؟ الإعجاز في نظمه، هذا إعجاز عام في القرآن كله من أوله إلى آخره. لكن إعجاز التشريعي قد نجده في آية ولا نجده في آية أخرى، الإعجاز الغيبي قد نجده في آية ولا نجده في آية أخرى. إذن تلك الأنواع توجد هنا ولا توجد هناك وهكذا. لكن الإعجاز في النظم وحسن الأسلوب هذا في القرآن كله، وهذا هو أصل الإعجاز. إذا نسلم على الإعجاز الأصل هو هدف الإعجاز، وهذا هو الذي وقع به التحدي. علاش نقول هذا الكلام؟ لأنه لو كان المقصود بالإعجاز الإعجاز في المعنى لكان ذلك موجودا في التوراة وموجودا في الإنجيل وغيرها من الكتب السماوية المنزلة من الله تعالى، إذ فيها أيضا أمور غيبية، فيها ذكر أمور غيبية وفيها ذكر تشريعات من رب العالمين، فيها إعجاز، لكن ليس فيها الفصاحة والبلاغة لأنها لم تنزل باللغة العربية، الفصاحة والبلاغة في العربية. إذن فهذا هو أصل الإعجاز، لذلك التحدي لما وقع وقع التحدي من هذه الجهة، من جهة النظم وحسن الأسلوب. إذن يذكر لنا المؤلف رحمه الله هنا 10 وجوه من وجوه الإعجاز، وإلا فوجوه الإعجاز كثيرة لمن أراد استقصاءها. قال: في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله. أما إقامة الأدلة أو الدلائل والبراهين والآيات على أنه من عند الله فما أكثرها. لتأمل القرآن الكريم يجدها كثيرة جدا لا تحصى، فزيادة على ما مضى. مثلا الأمور الغيبية تدل على أنها من عند الله، لكن كي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من القرآن الذي نزل، سيخبر عن شيء سيقع ويقع، تمر مدة فيقع كما أخبر القرآن، هذا يدل على أنه من عند الله. نعم بلا شك، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يأخذ شيئا عن أحد من أهل الكتاب، يخبر الناس عن أمور ماضية وقعت، يخبر عن الأمم السابقة بتفاصيل عجيبة عما وقع للأنبياء والرسل مع أقوامهم، وقع للصالحين وما وقع وما سيقع، ويخبر عن الله تعالى، يخبر عن صفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه وحكمه وغير ذلك مما يستحيل أن يعرف بالعقل، أن يعرف بمجرد التفكير والذكاء. هذه أمور توقيفية، أمور غيبية لا يمكن أن تدرك بالذكاء والفطنة. فهذه الإخبار، هذه الأمور دليل على أنه من عند الله، هذه الحجج ودلائل وبراهين على أن هذا القرآن من عند الله وليس من اختلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن القرآن كلام الله؟ يخبرنا عن آيات نزلت عليه فيها إنكار عليه، فيها توبيخ له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يخبر بها، يقول: مما نزل علي كذا، والآية فيها عتاب، هذا أولى في التعبير، آية فيها عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت له، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ونحو ذلك. فهذا يدل على أنه من عند الله. لو كان القرآن مختلقا من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان منه هذا مما فيه العتاب له عليه الصلاة والسلام. ولذا عائشة رضي الله عنها كانت تستدل بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وعلى أنه ما كتم شيئا من الوحي. مما يدل أيضا على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء والرسل قبله، وذكر أسماءهم وقصصهم مع أقوامهم أكثر بكثير مما ذكر اسمه هو عليه الصلاة والسلام. فموسى مثلا أكثر الأنبياء والرسل ذكرا في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسمه إلا 4 مرات في القرآن الكريم، وموسى ذكر اسمه بالعشرات في القرآن الكريم، وغيره من الأنبياء والرسل. فدل هذا أيضا على أنه من عند الله، لو كان منه لذكر نفسه أكثر من غيره. وهكذا فهي أمور كثيرة، هذه زيادة على ما ذكر مؤلف رحمه الله. قال: الباب 11 في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله تعالى. ويدل على ذلك 10 أوجه: الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. إذا لاحظوا ما يتعلق بالفصاحة والبلاغة، هذا هو الوجه المعجز العام في القرآن كله. وهو الأصل في الإعجاز. فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين، والمقصود عن كلام المخلوقين الذين يتحدثون بتلك اللغة ويعبرون بتلك العبارات والألفاظ، ومع ذلك أعجزهم، فكيف بغيرهم؟ غيرهم أولى، إلا هم أهل تلك اللغة وأعجزهم، فكيف بغيرهم؟ الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته. الثالث عجز الخلق في زمان نزوله. إذن نظمه العجيب وأسلوبه الغريب المتميز من مقاطع آياته وفواصل كلماته. من تأمل آيه يجد بينها ترتيبا ونسقا عجيبا، وكذلك من تأمل الفواصل داخل الآيات، فواصل كلماته وسط الآيات، فالآيات أعم من الفواصل، الآيات أعم من الفواصل. فآياته بينها نظم عجيب وتناسق غريب، وداخل الآيات الفواصل اللي هي داخل الآيات أيضا بينها ذلك الترتيب والنظم العجيب. قال الثالث عجز الخلق في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. إذا عجز الخلق زمن نزوله عن الإتيان بمثله وهم أهل هذه اللغة، كانت لهم سليقة وجبلة وعجزوا، فإن الناس بعد ذلك الزمن إلى أن تقوم الساعة أولى بالعجز منهم، خصوصا إذا كانوا أعاجما. قال الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السابقة والقرون الماضية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك ولا قرأه في كتاب. نعم، هذا الأمر هذا كافيهم. العرب لو كانوا منصفين هذا الأمر يكفيهم. يأتيهم رجل يعرفونه نشأ بينهم، ما قرأ في كتاب ولا تعلم علما ولا خالق أهل الكتاب، ويخبرهم بالأخبار عن الأمم الماضية، من أين تعلم ذلك؟ من أين أخذه؟ بذكائه يستطيع ذلك أن ينشئ ويخترع قصصا واقعة وحقيقية وموجودة عند الأمم السابقة وفي الكتب السابقة، ويخترقها من عنده لأنه كان ذكيا عبقريا، يستطيع ذلك. إذا غير الأخبار عن الأمم الماضية هذا كافي في تصديقه وأنه أن كلامه من الله. قال الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. نعم، ما وقع فيه من الأمور المستقبلة فوقعت، كاين أمور أخبر بها ووقعت في زمنه، وأمور أخبر بها ووقعت بعد زمنه، وأمور أخبر بها ولم تقع بعد وستقع، أخبر أنها ستقع في آخر الزمن. فالأمور التي أخبر بها ووقعت في زمنه وزمن العرب تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. فمثلا مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله، سورة المثل، قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. وهذه الآية نزلت قبل موت أبي لهب وامرأته، فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي أبو لهب وزوجه على الكفر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أعد الله تعالى لهم من العقاب والعذاب غدا يوم القيامة، فدل ذلك على أنهم سيموتون على الكفر. لذلك يقول الله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته أيضا تصلى نار ذات لهب، دل ذلك على أنهم يموتون على الكفر. وهذا متى نزل؟ قبل موت أبي لهب وزوجه، وفعلا مات على الكفر كما أخبر في الآية، وغير ذلك مما وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام. قال الثالث ما فيه من التعريف لله جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه، ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده، وإقامة البراهين القاطعة والحجة الواضحة، والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم الخبير، ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم، ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم. حسبك. إذا أيضا مما يدل على أن القرآن من عند الله وأن النبي صادق في دعوته، ما في القرآن من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه وما يجب. من أين النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا القرآن من عنده من أين أتى بهذه الأمور؟ كيف تعلمها؟ من أين أخذها؟ ودعوة الخلق إلى عبادته، إلى عبادة الله وتوحيده وإقامة البراهين، إذ يوجد البراهين القاطعة الدالة على صدقه وصدق ما يدعو إليه، والرد على أصناف الكفار والمشركين بأساليب مختلفة متنوعة. فهذه الأمور الموجودة في القرآن التي أخبرنا تدل على أن هذا القرآن من عند الله، وأنه لا يمكن يستحيل أن يكون من كلام البشر. ولذا قال: وذلك كله يعلم بالضرورة لمن كان منصفا متجردا أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه. هذه الأمور لا يمكن يصلها أحد من البشر، مش واحد، البشر كلهم أجمعوا لو اجتمعوا لما وصلوا إلى هذه الأمور. إذا تدل على أنها بوحي من العليم الخبير كما قال: ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ممن كان معه ويرى خوفه من ربه وإجلاله وتعظيمه له وعبادته له تبارك وتعالى. فمن كان يرى من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعلم بالقطع أنه صادق، وأن ما يخبر به إنما هو عن الله تبارك وتعالى وليس من تلقاء نفسه. السابع ما شرع فيه من الأحكام وبين فيه من الحلال والحرام، وهذا إليه من مصالح الدنيا والآخرة، وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم. نعم، خصوصا ما فيه من مصالح من الهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة، ومن الإرشاد إلى مكارم الأخلاق زيادة على ما فيه من بيان الأحكام، فإن ذلك كله يدل على ما سبق. قال التاسع: الثامن كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان، محروصا عن التبديل والتغيير على تطاول الأزمان خلاف سائر الكتب. نعم، أخبر الله تعالى بذلك في القرآن أنه محفوظ، وفعلا كان محفوظا كما أخبر الله. أخبر الله تعالى أنه محفوظ لما نزل قبل 14 قرنا، وما زال كذلك إلى زماننا هذا وإلى أن تقوم الساعة. لن يستطيع أحد جزما وقطعا أن يغير شيئا من القرآن زيادة أو نقصا، بل ولا أن يبدل شكلا، فتحة بكسرة أو كسرة بضمة، فضلا عن أن يبدل حرفا بحرف أو كلمة بكلمة، يستحيل أن يقع ذلك، لأن القرآن حفظ في الصدور وانتشرت المصاحف في الدنيا، فلا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين خاليا من نسخة على الأقل من القرآن الكريم. إذن فيستحيل الزيادة فيه أو النقص منه أو التبديل والتغيير ولو لشكله، وهذا من حفظ الله تعالى له، وهذا يدل على أنه من عند الله، لأنه أخبر أنه سيحفظه وفعلا حفظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ كما أخبر الله. قال التاسع: تيسيره للحفظ، وذلك معلوم بالمعاينة. نعم، كما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر شامل للألفاظ والمعاني، أي يسرنا ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم. فالقرآن ميسر في لفظه وفي معنى، جعله الله ميسرا في ألفاظه ومعانيه، ميسر في ألفاظه قراءة وحفظا، وميسر في معانيه تدبرا وفهما. فالمؤلف هنا اختصر على تيسير الحفظ، تيسيره للحفظ. ولذلك تجد الناس، وهذا أمر يقر به المنصفون المتجردون، يقرأ صفحة من القرآن فتحفظ، فإذا أراد أن يحفظ صفحة من غير القرآن يعجز عن ذلك، أو يجد مشقة وصعوبة في حفظها. فحفظ صفحة من القرآن أيسر على الناس كلهم من حفظ صفحة من كلام البشر من غير القرآن. اقرأ صفحة من القرآن 20 مرة وقرأ صفحة من كلام البشر 20 مرة وانظر أيهما يحفظ وأيهما ييسر للحفظ أولا. فذلك التيسير للحفظ دال على ما سبق من أنه كلام الله تبارك وتعالى يستحيل أن يقارن فضلا عن أن يساوى بكلام البشر. قال وذلك معلوم بالمعاينة. في المعاينة في واضح المنصف الذي لا يعرف ليقرأ صفحة من القرآن مرات متعددة وليحفظ مثلها من غير القرآن نفس العدد وسيجد الفرق بين كلام الله تعالى وكلام البشر بالنسبة للحفظ فضلا عن غير العشر. العاشر كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة التعديل بخلاف سائر الكلام. نعم بلا شك بخلاف سائر الكلام. كذلك في كثرة الترداد في كثرة التكرار إذا قرأ العبد إذا قرأ الإنسان كلاما غير كلام الله تعالى مرات متعددة فإنه يمل منه. إذا قرأ كلاما للبشر صفحة من كلام البشر إذا رددها 20 مرة أو 30 يمل من كثرة تردادها، لكن القرآن لا يمل من كثرة تردادها. كلما ردده الإنسان يزداد فيه تجملا كما قال الشاطبي، كلما ردده الإنسان يحس بحلاوته. ولذلك الناس ما زالوا إلى زمننا هذا من يحفظ القرآن ومن لا يحفظ القرآن يرددون سور القرآن الكريم في اليوم الواحد مرات متعددة. الناس الذين يحفظون الفاتحة كم يرددون من مرة في اليوم، من يحفظون قصار السور كم يرددونها من مرة في اليوم، وكم يستمعون إليها من مرة، وكم يقرؤون القرآن كله من مرة، مرات متعددة. والحفظة كم يقرؤون ذلك مرات متعددة، ومع ذلك ما زالوا يقرؤونه ولا يزالون يقرؤونه إلى أن تقوم الساعة إلى أن يموتوا ولا يملون من قراءته بغض النظر بخلاف كلام غير الله تعالى فإنه يمل من كثرة تردده. ثم قال الباب الثاني عشر في فضائل القرآن. ختم رحمه الله الباب الثاني عشر هذا هو آخر باب في المقدمة الأولى، فختم رحمه الله المقدمة الأولى بذكر بعض فضائل القرآن الكريم. فضائل القرآن الكريم الواردة في الكتاب والسنة كثيرة جدا، فضائل القرآن كثيرة جدا واردة في الكتاب والسنة. هو رحمه الله اقتصر على ذكر بعض فضائل القرآن والواردة في السنة الصحيحة، وذلك الأحاديث كلها تلك الصحيحة كلها إما في الصحيحين أو في أحدهما، جميع الأحاديث الأتية معنا إما في الصحيحين أو في أحدهما وغالبها عند مسلم. إذا فاقتصر على ما ورد في فضائل القرآن الكريم أواحد ومن السنة الصحيحة. والأحاديث المذكورة معنا هنا تنقسم إلى قسمين، أحاديث تدل على فضل القرآن عموما، أحاديث عامة فيها فضل القرآن عموما، وأحاديث خاصة فيها فضل بعض السور أو بعض الآيات. هذه الأحاديث عند معنا، الأحاديث الموجودة هنا قسمان، بعضها في فضل القرآن كله وبعضها في فضل بعض سور القرآن أو بعض آياته. بعض سور كسورة الإخلاص والمعوذتين وسيأتي ذلك، أو سورة البقرة وآل عمران، وبعضها في بعض آيات القرآن الكريم كآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وأوائل سورة الكهف ونحو ذلك مما سيأتي. ولكن اعلموا أن الأحاديث لفائدة عامة، أحاديث الواردة في فضائل القرآن الكريم منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وكثير منها موضوع، كثير من الأحاديث منها موضوع. وما ذكر المؤلف هنا أشهر الأحاديث الصحيحة في فضل القرآن، خصوصا الأحاديث الموضوعة، خصوصا تلك الأحاديث الواردة في فضائل السور أكثرها موضوع، مش ضعيف، موضوع. ويريده بعض المفسرين، بعض المفسرين كالزمخشري ونحوه إلى في بداية كل سورة يذكر ما جاء في بيان فضلها، فضل تلك السورة، سورة البقرة، عمران، هكذا في كل سورة في أولها يذكر ما جاء في فضلها. وكثير مما جاء في فضائل السور المعينة بخصوصها كثير من ذلك ماشي ضعيف، موضوع وضعه الوضاعون ونسبوه لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك دعا كثير رفعه حكما أنه مرفوع حكما. وتلك الأحاديث أو الآثار كلها موضوعة، لا وقفا ولا رفعا، كلها موضوعة. إذن فالأحاديث الصحيحة الواردة في القرآن كثيرة، منها ما ذكر المؤلف، أشهرها ما ذكر المؤلف. هناك أحاديث صحيحة أخرى، لكن وجب أن تتنبهوا للأحاديث الضعيفة وخصوصا للأحاديث الموضوعة، فإن أقواما من الناس قد وضعوا أحاديث في فضائل سور القرآن الكريم لما رأوا اشتغال الناس بكتابة الحديث. بعض الجهلة من هذه الأمة أرادوا أن يشغلوا الناس بالقرآن الكريم، فوضعوا أحاديث، أي اختلقوها وصنعوها في فضائل سور القرآن الكريم لما رأوا الناس مشتغلين بجمع السنة في الزمن الأول في عصر التابعين وتابع التابعين، لما كان الناس يعتنون بجمع الأحاديث وكتابة السنة. بعض الجهلاء رأى ذلك فقال يجب أن أرد الناس إلى القرآن وأن نصرفه، فوضعوا أحاديث وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وعللوا ذلك بأنهم يكذبون له لا عليه، فرأوا أن ذلك أمر جائز. ومن أشهر هؤلاء الكرامية، وكثير من طوائف الصوفية فعلوا ذلك. وفي السنة الصحيحة ما يغني عن تلكم الأحاديث، وشرعنا ونبينا لا يحتاج أن نكذب له حتى نرغب الناس في القرآن أو في فضائل القرآن، ففي الصحيح الثابت ما يغني عن ذلك، فهذا أمر محرم لا يجوز أن نكذب ونزعم أننا نكذب للدين لا عليه، أو نكذب للنبي لا عليه، هذا أمر محرم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا قال وإنما نذكر منها ما ورد في الحديث الصحيح، فمن ذلك ما ورد عن أبي أمامة. إذا فمن ذلك شيخ منه سيذكر بعض الأحاديث وهي فضائل القرآن الصحيح. قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا في هذا الحديث على قراءة القرآن، قل اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فكما تعلمون سببية، فذكر الحكم وذكر علته. اقرأوا القرآن هذا أمر، والمراد به الاستحباب كما هو معلوم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك وحكمته على سبابه، قال فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب القرآن يشفع لصاحبه غدا يوم القيامة، كما جاءت بذلك أحاديث كثيرة. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام ضررة، والذي يقرأه ويتتأتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. قال عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن، أي المتقن له، الماهر بالقرآن المتقن لقراءته الذي يقيم ألفاظه، الماهر بالقرآن الذي يقيم ألفاظه، يقيم حروفه وكلماته كما هي، ينطق بالحروف وبالكلمات وبالجمل والآيات كما نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو القرآن حق التلاوة، هذا هو الماهر بالقرآن. قال لكن لشك جميع الأحاديث وردت في فضائل القرآن المقصود بهاش مع الإخلاص لله تعالى والعمل بالقرآن الكريم، لا ينفع إتقان القرآن الكريم إذا لم يكن مصاحبا للعمل، فلا بد من العمل به، وإلا لكان القرآن حجة على صاحبه غدا يوم القيامة، القرآن حجة لك أو عليك. إذا هذه الفضائل كلها تحسب معها العمل بالقرآن الكريم، وإلا لكان حجة على العمل. إذا قال الماهر بالقرآن يكون غدا يوم القيامة مع السفرة، أي الملائكة، السفرة الملائكة الكرام البررة، هذا القسم الأول. القسم الثاني والذي يقرأه ويتعتع رواية ويتعتع رواية ويتتعتع فيه يتتعتع فيه أي يتردد في قراءته يقرأه لكن لا يستطيع لدكنة في لسانه أو لجهله وأميته لا يستطيع أن ينطق بحروفه وكلماته وألفاظه عموما كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع بذل الوسع في ذلك بمعنى هو يبذل وسعه ويجاهد نفسه أن يقرأ القرآن كما أنزل لكن مع ذلك لا يستطيع للكنة في لسانه أو لعجمته لعدم قدرته واضح الكلام فلا يقيم حروف القرآن كما هي أو شكل القرآن كما هو مع أن الواجب عليه أن يتعلم إذا هذا يتعلم ويبذل الوسع لكن لا يستطيع فما حكمه والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه أو يتردد في قراءته وهو عليه شاق إذا أولا بتصميم ماشي يتعتع فيه عمدا قادر يقرأه مزيان وكيعوج عمدا لا لا وهو عليه شاق لا يستطيع ذلك لا يقدر عليه أش يدير يقرأ من يقرأ لا يقرأ وله أجرا لا يكف عن القراءة لا يتوقف عن قراءة لا يقرأ ولو مع التعتع أقول له يقرأ وله أجران إن شاء الله نعم رتبته أدنى من الأول أو مع الملائكة الكرام البررة وهذا له أجران أجر على التلاوة وأجر على ما يجده من المشقة وفي حديث وكيع وهو يشتد عليه والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه له أجران قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل الثمرة التي لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها حلو ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها حلو قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الحديث إلى أربعة أقسام القسم الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن القسم الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن الثالث المنافق الذي يقرأ القرآن الرابع المنافق الذي لا يقرأ القرآن أما الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة الأترجة أو الأترنجة بالنون لغتان هي أحسن الثمار الشجرية وأنفسها عند العرب أحسن الثمار الشجرية وأنفسها وأطيبها وأغلاها ثمنا عند العرب هي الأترجة بإدغام النون في الجيم أو الأترنجة بالنون بدون إدغام هذه الفاكهة كما قلنا ريحها طيب وطعمها طيب ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ريحها طيب وطعمها طيب مثل الأترجة فكذلك هذا المؤمن ريحها طيب وطعمها طيب شوف مش طعمها حلول ريحها طيب وطعمها طيب فكذلك هذا المؤمن لماذا؟ طعمه طيب ولا حلول لأنه مؤمن فهو من المؤمن مزيان طعمه طيب وزاد على ذلك أن صار طعمه حلول زاد على ذلك أن صار طعمه طيبا وريحه كذلك طيبا لماذا؟ لأنه زاد على الإيمان قراءة القرآن طيب المؤمن الذي لا يقرأ القرآن قال عليه الصلاة والسلام ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة الثمرة بالسكون لا ريح لها وطعمها حلو التمرة التمرة كمثلا ليس لها رائحة مخصوصة ليس لها رائحة طيبة ليس لها رائحة أصلا لا طيبة ولا خبيثة لكن طعمها حلو فكذلك المؤمن طعمه حلو لأنه مؤمن لكن ليس لتلك التمرة رائحة لأنه لا يقرأ القرآن إذا فالذي يقرأ ويتتعتع أحسن منه إذا المؤمن ثلاثة أنواع كاين مؤمن ماهر بالقرآن ومؤمن يتتعتع في القرآن ومؤمن لا يقرأ القرآن لا هو من المهارة ولا من المتعتعين فالأول مع السفرة الكرام البررة والثاني له أجران والثالث لا شيء له لا هو مع السفرة ولا له أجر ولا أجران وقد يكون كما تعلمون آثما ولا شك أنه سيندم غدا يوم القيامة، يقول أدم إن هجر القرآن بكلية ويندم على ذلك غدا يوم القيامة. إذن هذا القسم الثاني. القسم الثالث، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، المراد بالريحانة كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم. نبت طيب الريح ولا يؤكل لكن رائحته طيبة، فالمراد كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم. قال ريحها طيب وطعمها مر، لأن هذه النباتات اللي كتكون عندها رائحة جيدة لا تؤكل، إلا كليتها الطعم ديالها مر حارة يتشم فقط لا تؤكل. فكذلك المنافق ريحها طيب، لماذا؟ لأنه كيقرأ القرآن في الظاهر الريحة كينة لكن الطعم مر، لماذا؟ لأنه منافق، لأن طعم الشيء طعم شيء أهم من رائحته، طعمه أهم من رائحته، والطعم قد يكون مرا مع الرائحة الزكية، قد يكون الشيء رائحته زكية وطعمه مر لا يمكن أن يؤكل. كذلك المنافق داخله باطنه مر لأنه منافق. القسم الرابع، المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة. الحنظلة هذه يضرب المثل بمرارتها، حنظلة مفرد جمع حنظل، والحنظل نبت يمتد على الأرض، الشكل ديالو بحال البطيخ، نبت يمتد على الأرض لكنه صغير جدا، ويضرب العرب تضرب المثل بمرارته. قال ليس لها ريح وطعمها، الحنظلة ما عندها ريحة، ما عندها ريحة مزيانة لا خيبة، ما عندها ريحة، وطعمها ماشي غير مر، أشد المرارة. فكذلك المنافق. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكر القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. نعم، قال عليه الصلاة والسلام استذكروا القرآن عند مسلم، وفي رواية عند مسلم تعاهدوا هذه المصاحف. استذكروا القرآن بمعنى تعاهدوا، كما في اللفظ الآخر عند مسلم نفسه قال تعاهدوا هذه المصاحف، يقصد المصاحف التي فيها القرآن، التي كتب فيها القرآن. استذكروا القرآن أي اقرأوه وراجعوه وتذكروه. لماذا؟ ما العلة؟ قال فله أشد تفصيا أي تفلتا، تفصيا بمعنى تفلتا، وقد جاء بهذا اللفظ في رواية أخرى، فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. من النعم أي الإبل بعقولها، معلوم أن النعم أي الإبل من أكثر البهائم، من أكثر بهيمة الأنعام تفلتا. فكذلك القرآن لمن لم يكن يتعاهده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى لمن لم يكن يتعاهده، إذا لما كيتعاهد القرآن ولا يستذكره ما الذي يقع له؟ يذهب عنه القرآن، يتفلت منه القرآن بلا شك. قال عليه الصلاة والسلام في من تفلت منه القرآن لأنه لم يتعاهده لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. لا تقل نسيت، وإنما في الحقيقة نسيت ذلك. نسيت ذلك لماذا؟ لأنك لم تتعاهد، كأنك عوقبت بعدم المعاهدة بأن نسيت، ولم تنس ذلك باختيارك، لأن قولك نسيت كأن ذلك تفلت منك باختيارك، أنت اللي بغيتي، لا لا، لم يكن ذلك باختيارك، وإنما نسيت ذلك بسبب إهمالك. وعن عثمان رضي الله عنه أن الرسول قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعن عمر بن الخطاب والحديث مشهور، ففيه إثبات الخيرية لمن تعلم القرآن وعلمه، ويستفاد منه أن من تعلم القرآن أو غيره من العلوم فيجب أن يعلمه، من تعلم علما فلا يكتمنه، يجب أن يعلمه لغيره، ومن ذلك القرآن، من تعلم سورة من القرآن حزبا سلوتا ربوعا نصفا من القرآن فليعلمه لغيره، لأقرب الناس إليه أولا، لأهله لأولاده ولمن كان قريبا منه ونحو ذلك. وعن عمر بن الخطاب أن الرسول قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يقع به أقواما. شكون هؤلاء أقواما؟ الذين قرأوا تدبروا عملوا بمقتضى وبما فيه. هؤلاء يقعهم الله بالقرآن الكريم، فيقال لهم يوم القيامة، يقال لواحد منهم اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ويضع به آخرين، كل الذين يضعهم الله يخفضهم بالقرآن، من؟ الذين لم يقرأوا القرآن أو قرأوه ولم يعملوا بما فيه. وعن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا. ما معنى نقيضا؟ أي صوتا كصوت الباب إذا فتح. سمع نقيضا، صوتا مثل صوت الباب عندما يفتح الباب، من اللي كيكون يبغي يتحل، هذاك الصوت اللي كيسمع يسمى نقيضا. فسمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه، قال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. أبشر خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. شنو هما هاد النورين اللذين أوتيهما نفس ولم يؤتهما نبي قبلهما؟ قال: أبشر بنورين فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة. إذن النوران هما فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، الآية الأخيرة من سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذه بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتدل على تدل هذه البشارة للنبي على فضل فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة. وعن أبي مسعود الأنصاري، دابا الآن غينتقل المؤلف إذا لاحظنا لبيان ما جاء في فضائل بعض سور القرآن أو آياته. قال: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وهما قوله تعالى: آمن الرسول، إلى آخر السورة، آيتان أخيرتان من سورة البقرة. إذن ورد في فضلهما حديث مع عباس اللي سبق معنا، وفي فضلهما هذا الحديث: من آخر كفتا في ليلة، فدل ذلك على فضلهما، فيستحب للمسلم أن يقرأهما في ليله قبيل نومه، فإنهما تكفيانه من كل ما يضره بإذن الله. وعن أبي أمامة البهلي أن الرسول قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. من أراد إبطال السحر وأن لا يؤثر فيه السحرة، إبطال السحر إذا وقع ورد السحر قبل وقوعه، فليقرأ سورة البقرة. سورة البقرة أعظم علاج للسحر، لا تبحث عن غيرها علاجا للسحر ولدفع شذ السحرة وكيدهم. إذا أردت أن تدفع كيدهم فعليك بالبقرة. اقرأوا البقرة، وفي رواية: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. بلغني أن البطلة السحرة. إذن أخذها بركة، لذلك قرنت لأجل دفع السحر وشره، أخذها بركة وتركها عدم أخذها حسرة. من تركها فاته الخير الكثير، فاته البركة وفاته الفضل الكبير، ولا يستطيعها، لا يطيقها ويقدر عليها السحرة. وعن أبي هريرة أن الرسول قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، اشمعنى هذا الكلام؟ أي خالية من الذكر والطاعة ومن ذلك قراءة القرآن. لا تجعلوا بيوتكم خالية من الذكر والطاعة وخصوصا من قراءة القرآن. ونشأ وصفا لأنها مقابر، لأن المقابر يسكن فيها الموتى، والموتى لا يقع منهم في قبورهم ذكر ولا قراءة للقرآن ولا طاعة، انقطع عملهم. إذن فأنتم مثل كالذي يقول لنا: إذا لم تقرأوا القرآن في بيوتكم ولم تذكروا الله فيها ولا أتيتم بطاعة فيها، فحالكم كحال الموتى في قبورهم فقد جعلتم بيوتكم كما جعل الموتى قبورهم. جعلتها في المقابر، واضح؟ لا فرق بينكم وبين الموتى. إذا فجعلوها ممتلئة بالعبادة. ثم قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا الحديث يدل على فضل سورة البقرة أيضا جزء الأحاديث. قال: وعنه بالابتكار، هذا الحديث في فضل آية الكرسي. قال: قال رسول الله: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله لما عتى أعظم؟ قلت: الله لا. في رواية: فردد ذلك مرارا، سول مرارا. فأجاب أبو المنذر قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقصد آية الكرسي إلى آخرها. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل مدحه وأثنى عليه في وجهه، وأخذ منه العلم أنه يجوز المدح في الوجه لمن علم أنه لا يتأثر بذلك وأنه لا تعجبه نفسه بذلك. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وأثنى عليه وزكى لما قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، بمعنى أصبت وصدقت لما قلت الله لا إله إلا هو. وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. أشفق لقلنا وأهله الذين كانوا يعملون به. تخدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف فتحاجان عن صاحبهما. إذا الحق يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، ويكون القرآن ملك يقولنا بتصم يؤتى بالقرآن، إذا يصير القرآن جسما، يصيره الله جسما ذاتا عينا، وأهله الذين كانوا يعملون بشحال. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. إذا تقدمه في القرآن صار جسما، جعله الله تعالى ذاتا. ستقدم القرآن سورة البقرة وتليها سورة آل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. شنو هما ثلاثة الأمثال؟ قال: كأنهما غمامتان، والغمامة معروفة، أو ظلتان سوداوان بينهما شرق. ظلتان أي سحابتان، سوداوان بينهما شرق أي ضوء. سحابتان سوداوان، سوداوان تسمية سوداء، كل سحابة سوداء، وبينهما ضوء شرق أي ضوء. أو كأنهما، هذا المثال الأول والثاني. المثال الثالث قال: أو كأنهما فرقان أي جماعتان، وفي الولايات كأنهما حزقان أي جماعتان، من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. من طير صواف هذا حال، أي باسطات أجنحتها في الطيران تحاجان عن صاحبهما. وعن أبي الدرداء قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. هذا الحديث في فضل العشر آيات الأول، الآيات العشر الأول من سورة الكهف. من حفظ عشر آيات من أول سورتها أي وفهمها وتدبرها وعمل بما فيها، عصم من الدجال أي من فتنته. وفي رواية كما ذكر النووي: من حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف. ورد حديثا من أول سورة الكهف ومن آخر سورة الكهف. لماذا؟ علاش خص النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة الكهف وآخرها؟ قال: العلم ما فيه أول هذه السورة وآخرها من العجائب والآيات العظام. وعن أبي الدرداء أن رسول قال: سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي تساويه في الأجر. سورة الإخلاص تساوي ثلث القرآن في الأجر. قال أهل العلم: لماذا كانت تعدل ثلث القرآن؟ قالوا: لأن علوم القرآن ثلاثة: علم التوحيد، وعلم الشرائع، وعلم تهذيب الأخلاق. وسورة الإخلاص مشتملة على الأول اللي هو علم التوحيد، إذن فهي مشتملة على ثلث القرآن وعلم التوحيد، والثلثان الآخران هما علم الشرائع وعلم تهذيب الأخلاق. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت علي لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في رواية المعوذتين بالنصب يعني أعني المعوذتين قال ألم ترى آيات أنزلت علي لم يرى مثلهن قط لم يرى مثلهن قط قال أهل العلم في الاستعاذة لم يرى مثلهن قط أي في الاستعاذة إذ فيهما الاستعاذة من كل شر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورتين فيهما الاستعاذة من جميع الشرور فلن يرى مثلهن في الاستعاذة وهما المعوذتان هذا حاصل ما تعلق بهذا الباب وبالتالي بهذه المقدمة والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.